الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما ترك لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا وبينه ووضحه وشرحه وحثنا عليه وأمرنا به، وما ترك من شر إلا بينه لنا وحذرنا منه. ولا نقف أبدا عند الكلمات في ظاهرها في الكتاب والسنة، ولكن على المسلم أن يغوص في أعماق هذا الكتاب الخالد وهذه السنة المطهرة التي حفظها رب العباد عز وجل كما حفظ كتابه، لأن الكتاب نص والسنة مفسرة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. لما حثنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام على التطهر والطهارة، لم يقصد أبدا يعني أن يغسل الإنسان يديه فقط. نعم، في الوضوء أغسل يديه، أتمضمض ثلاثا وأستنشق وأستنثر وأغسل وجهي ثلاثا وذراعي أو مرفقي إلى المرفقين، أمسح برأسي وأغسل قدمي حتى العقبين. هذه ظواهر الأمور. هب جدلا أن إنسانا يتوضأ لكل صلاة وبل ويغتسل لكل صلاة يعني، ولكن يده هذه آذت مسلما بكلمة شوهت سمعته أو بنشر فضيحة حتى وإن كان قد صنعها، أو يعني أقدمت على قتله وإراقة دمه أو تشجيع من يريد أن يقتله، من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة جيء يوم القيامة ومكتوب على جبهته آيس من رحمة الله ولو كلمة. سبحان الله. وعمر رضي الله عنه اجتمع سبعة من قبيلة في اليمن على قتل رجل، فجاء بهم عمر وأقام عليهم حد القتل. قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، تقتل سبعة في واحد؟ يعني القوانين الوضعية يفرق دائما ما بين المشجع والمحفز والمكلف للمسألة والدافع للمبلغ وإلى آخره والمنفذ الحقيقي. أما عمر فكان يفهم من الكتاب والسنة ما لا نفهم نحن. قال: والله لو اجتمع أهل اليمن كلهم عليه لقتلت أهل اليمن. يعني إذن القضية أن هذا الإنسان القاتل أو هذا الذي سرق مال الناس وصار لصا سواء في مركز معين أو في غير مركز، لو غطسناه في بئر زمزم في كل وقت أو يعني جعلناه في بئر زمزم سنة كاملة وأدخلنا رأسه داخل الحجر الأسود سنة كاملة وجعلناه يصلي داخل الكعبة سنة كاملة، هل تاب الله عليه ومحي ذنبه من القتل أو من هذه السرقة أو حقوق الناس إلا إذا أعادها إلى أهلها؟ فعندما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، ليست القضية هكذا. لا يا أخي، أرجع الحقوق أولا، وإذا أرجعت الحقوق أولا فما معنى أنك ترفع الدنيا إلى رأسك وتقول الله أكبر؟ أن تعيد الحقوق أولا لأصحابها، فإن أعدتها لأصحابها صار القلب نظيفا فتأتي العبادة بثمارها. هذا عنوان موضوع أتذكر وأنا دون 15 من عمري وهم يحفظوننا بعد أن أتم الله علينا كتاب الله عز وجل صحيح البخاري، فكنا نسمع للشيخ، وهذا مر عليه أكثر من نصف قرن، حديث سمرة بن أبي جندب رضي الله عنه الصحابي الجليل، هذا ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان حبيبنا من ديدنه أي من عادته أنه يسأل الصحابة بعد الصلاة كل يوم الصبح، يسأل هذا السؤال: هل رأى أحدكم رؤيا؟ فإن قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله يؤولها له. والمرة الوحيدة التي استأذن أبو بكر في تأويل رؤيا، المرة الوحيدة التي أول أبو بكر رؤيا، قال عليه الصلاة والسلام ليلة معركة أحد، قال: كأني رأيت بقرا تذبح وأن ثلمة في سيفي، يعني سيف رسول الله فيه زي كسر بسيط كده نتوء، وأني أدخلت يدي في في في في في في درع حصينة. هكذا رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يفاجئنا باستئذانه، وهذه المرة الوحيدة التي أفتى فيها برؤيا، وأفتى في مسألة الكلالة. أبو بكر طوال عمره الذي كان أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل رسول الله واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفتي في حياته إلا بهاتين: تأويل رؤيا وتفسير الكلالة فقط. المهم قال: أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ قال: أول أبا بكر. قال: أما ثلمة في سيفك، هذا رجل من آل بيتك يقتل في المعركة، وأما أن بقرا تذبح، هؤلاء القتلى من هؤلاء الذين نقاتلهم وبعضا من أصحابك، وأما إدخالك يدك في درع حصينة أن تعود إلى المدينة سالما غانما. قال: يا أبا بكر، هكذا أولها جبريل لي. إذن هذا سبحان الله، يعني هذا المدد الإلهي سبحان الله. سمرة ابن أبي جندب يقول: فلما سأل فما رأى أحد رؤيا، لما سأل هل رأى أحدكم منكم رؤيا، سكت الصحابة. قال: أما أنا الليلة فرأيت عجبا. أنصت الصحابة، أتاني رجلان في الرؤيا، يعني ملكان يعني، وقال لي: انطلق معنا. وابتعثاني، ابتعثاني يعني حثاني على البعثة، تقال بعثة فلان ذهبت يعني مجموعة سافرت، فابتعثاني فانطلقت معهما. فرأيت رجلا وعنده رجل يرضخ رأسه بحجارة الحجر، فيتدهده الحجر، الحجر يتفتت، فيقوم هذا الملك أو هذا الذي يضرب بالحجر فيجمع الحجر مرة أخرى، فتعود رأس الرجل مرة كما هي، فيعيد ضربها مرة أخرى حتى تتفتت رأسه ويتفتت الحجر، وهكذا. قلت: ما هذا المنظر العجيب الذي أراه؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقت، يعني لم يعطي الملكان تأويل وتفسير هذا المنظر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا ملقا على قفاه، يعني نام على ظهره، ورجل معه كلاليب من حديد، كلاليب اللي هو الخطاف، هذا الحديد المثنية التي يأخذون بها اللحم من داخل القدرة أو الذي نعلق فيها الثريات، هكذا خطاف يعني، كلاليب. فيأخذ الكلوب من هذا ويأخذ من شدقه إلى قفاه، ومن عينيه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ثم يعود في الجانب الآخر فيصنع مثلما صنع، فيعود الجانب الأول للالتئام، يعني يعود كما كان، ثم ينتقل وهكذا. قلت: عجبا، ما هذا، ما المنظر هذا؟ قال لي انطلق فانطلقت. فاذا رجل يسبح في بحر من دم والعياذ بالله رب العالمين، ورجل جالس على هذا حافة هذا النهر، نهر من دم، وواحد جالس وبيده اكوام من حجارة، فيفغر السابح فاه لما يصل الى حافة النهر يفتح فمه فيلقمه حجرا ثم يعود الى السباحة مرة اخرى. قلت عجب، ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق فانطلقت. فاذا بنيران توقد ورجال ونساء كأنهم عراه، كلما اشتعلت النار عليهم يضوضيون يعني يتأوهون او يتألمون. قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق فانطلقت. فرأيت رجلا يحوش نارا يعني يشعل يسعر نار يشعلها. اكره ما ترى من رائي، شكله يعني صعب جدا. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق فانطلقت. حتى دخلت الى روضة، روضة معتمة، روضة معتمة يعني اشجارها كثيفة عبارة عن زي حديقة ملتفة الاغصان لدرجة الشمس لا تصل الى ارضها، فسبحان الله روضة معتمة، وبها رجل طويل لا ارى رأسه كأنما نافذ الى السماء، وحوله ولدان كثير اكثر ما ترى من ولدان، حواليه مجموعة كبيرة من الولدان، الصبيان سبحان الله والاطفال يعني عدد كبير جدا. قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق فانطلقت. فدخلت الى ربوة فيها من الربيع من الحياة ومن الازهار ومن الورود ومن الخضرة سبحان الله، اجمل ما يرى رائي سبحان الله. فقيل لي ارتقي، فارتقيت، فقالوا لي هذه جنة عدن. فاذا بمدينة طرقوا بابها فاستفتحنا ففتح لنا، فرأينا رجالا نصف وجوههم اجمل ما ترى ونصف وجوههم الاخر اقبح ما ترى. فقال الملكان او الرجلان المصاحبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقعوا في هذا النهر، فاذا نهر يعترض كأنما هو غمامة بيضاء سبحان الله، كأنه سحابة بيضاء متكاثفة، نهر ابيض كأنه من حليب او سبحان الله، فوقعوا فيه فعادوا احسن ما كانوا واختفى القبح الذي في وجوههم. قلت ما هذا؟ سبحان الله. فلم يجبه الملكان، ثم قيل لي هذا منزلك يا محمد. فصعدت رأيت قصرا لبنة من فض لبنة من ذهب ولبنة من طوب، فاستفتحت، اردت ان افتح وقلت أألج؟ قالوا ليس الآن. قال إني رأيت منكما اليوم عجبا. فأولى أو فسر لي ما حدث. أحبتي في الله، اعتبر الحديث هذا من أطول أحاديث البخاري جملة مفيدة، مبتدأ وخبر. أنا خبرتك بالمبتدأ، هذه صور يراها النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى ليلة المعراج، صورا من المعذبين في النار وصور من المنعمين في الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين، وتب علينا واخرجنا منها سالمين مسلمين يا رب العالمين، ولا تفتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا هو المبتدأ، هذه المناظر التي رآها ورؤيا النبي حق وحي يوحى، فبدأوا في تأويل ما رأى. اما الرجل الذي يدهده بالحجر، هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يأخذ القرآن ويرفضه، يعني القرآن مثلا يتكلم عن الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الآية. بعدها ب12 آية تقريبا، ب12 آية، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه آية. فآخذ آية الوضوء أتوضأ وأعطل آية السرقة لأن هذه يعني ليست من الإتيكيت، ولا أخذ يعني نعمل كبني عمومتنا أبناء إسحاق عندما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. المسلمة تصوم اثنين وخميس وتقوم الليل وتتصدق، لكن الحجاب عندها يعمل لها ارتكارية وحساسية، وتذهب للطبيب الأهبل طبيب الأمراض الجلدية يقول لها سبب تساقط الشعر وجود الحجاب. مين الأهبل اللي علمك هذا الكلام؟ من طبيب الذي سبحان الله قال لي الطبيب هكذا وحطها في رقبة عالم وطلع سالم؟ فإنما هي تقتنع بالصلاة والصيام، تقتنع بالحج والعمرة، لكن لا تقتنع كأنما تقول يا رب أنت قد أصبت في أمر كذا، ولكن والعياذ بالله سبحان الله عما يشركون لم تصب في رأي كذا. أنا أقبل منك الصلاة لكن لا أقبل منك الحجاب، أنا أقبل منك أن أتوضأ لكن لا أقبل إقامة الحدود. فسبحان الله يأخذ القرآن ويرفضه، يأخذ القرآن ويرفضه. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نحن نفسد في الأرض. متى يصير المسلمون مرة أخرى أصدقاء لهذا الكون؟ الكون كله في حالة تسبيح مستمر، متى نسبح مع الكون؟ سبحان الله، الكون كله لا يفتر عن تمجيد الله وتقديسه، متى نندمج داخل هذا الكون؟ سبحان الله، متى ندخل يعني ولا ولا ولا ولا نعزف نغمات منشزة في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ فالأول هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وتنهى وينام عن الصلاة المكتوبة. لكن أنت إذا نويت قبل النوم أن تستيقظ للفجر ولكن غلبك النعاس، فالنوم سلطان وإذا جاء السلطان نامت الرعية، عملت كل الاستعدادات للاستيقاظ وأن ضبطت منبها معينا ونبهت زوجتك وصديقك أن يعني يطلبك في هذا الوقت، ثم بعد ذلك غلبك النوم، أول ما تقوم لو استيقظت عند صلاة الظهر توضأ وصلي صلاة الصبح وهي حاضر بإذن الله وليست قضاء. متى؟ عندما يغلبك النوم. لكن أن تسمع الأذان ولا تصنع الاستعدادات، لأن عندما تكون طائرتك الساعة 5 صباحا أنت لا تنام طوال الليل، تقلق تخاف الطائرة تفوتك أو الموعد يفوتك، لو عندك استقبال أو حفلة أو امتحان لعمل ما الساعة كذا، قبل الامتحان بساعة أو ساعتين تعمل حساب المواصلات. فإذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يا أحبتي إن تبخر البركة في الرزق سببه الأساسي أننا نصلي الصبح بعد شروق الشمس. الذي يصلي الصبح بعد شروق الشمس يعني يرزقه الله نعم، ولكن لا يبارك له في رزقه، لأن الأرزاق البركة يعني في الأرزاق، كلنا نرزق، المسلم يرزق والكافر يرزق والمستقيم يرزق والشيوعي يرزق والملحد يرزق، كل يرزق والحيوانات ترزق، الكل يرزق. لأن شتان ما بين رزق وبركة ورزق ولا بركة، في فرق كبير. المئة التي فيها بركة تساوي آلاف، والملايين التي ليس فيها بركة لا قيمة لها. نسأل الله أن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأولادنا وأزواجنا وزوجاتنا وأوطاننا وديننا وتقوانا يا رب العالمين. أما الرجل السابع الذي ينام على يستلقي على قفاه، ويقوم هذا بالكلاليب تلك أو الخطاطيف أو الخطاف تلك، ويعني سبحان الله شدقيه إلى قفاه ومنخريه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، هذا الذي يخرج من بيته كما قيل للنبي في الرؤيا صلى الله عليه وسلم فيكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. ولذلك عندما أقابل أبنائي من الإعلاميين والإعلاميات أقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، الكلمة محاسبون أنتم عليها، الكلمة يراكم فيها المليارات، يجب أن يتوثق الإنسان، يعني أن يوثق الكلمة التي يقولها. ما فائدة سبحان الله أن يقوم واحد من هنا أو هناك بالهجوم على دولة والهجوم على مذهب والهجوم على أخواننا؟ سبحان الله، اتقوا الله، فإن عرض المؤمن عند الله أغلى من الكعبة وأقدس من الكعبة. إذا وضعت حرمة البيت الحرام وحرمة المؤمن في كفتي لرجحت كفة المؤمن وحرمته عن كفة الكعبة، وهي أقدس وأفضل وأعظم مكان على وجه الأرض. لكن حرمة المؤمن كما قال ابن عمر يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الرجل يكذب الكذبة، في ناس تستسهل الكذب، في ناس سبحان الله العظيم قالت عائشة لابن أختها هاك تمرة، يعني خذ تمرة وتطبخ يدها هكذا. الرسول يسألها أفي يدك شيء يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت كذبة عند الله. قس على هذا، قس على هذا. سبحان الله، ما لما فاجأت قبيلة معادية لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الرسول وأبا بكر بجواره وهم يعرفونه، قالوا من هذا أبا بكر؟ لو قال الصديق بصدقه أن هذا رسول الله ربما وقع الأذى منهم على رسول الله. قال هذا رجل يهديني الطريق، ونعم الهداية صلى الله عليه وسلم، رجل يهديني الطريق. سبحان الله. ولما فاجأوه مرة سبحان الله وقالوا ممن الرجل؟ قال أنا من ماء. الرسول يقول هكذا، أنا من ماء. قالوا عجبا، إن قبائل العرب كثيرة. سبحان الله، قبائل العرب عدة لا نعرف كثيرا منها. سبحان الله، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والذين يتسببون بكثرة فضولهم أن يسألوك فتكذب، أنت لا يجب أن تكذب، فتكذب الكذبة في المقام الأول في ميزان سيئات من ألح بالسؤال. ثاني، أنا والعياذ بالله إذا كنت إنسانا فضوليا وظلت أسألك وأنت تتهرب من الإجابة، أنت يا أخي لا تريد أن تعطيني أسرارك، وأنا من الواجب أدبا ولا تخف ما ليس لك به علم، من الواجب أن لا ألح عليك في المسألة. لكن إذا ألح الملح الذي لم يتربى في بيت أبيه وأمه أو لم يجد عالما يربيه على السلوك السوي، ألح في السؤال فكذب المسؤول الذي سئل، يعني أولا في ميزان سيئات السائل لأنه هو الذي تسبب سبحان الله في هذا الكذب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. الرجل سبحان الله، السؤال الغريب، ما علاقة طب الشتقين؟ هذا مكان الكلام. ما علاقة الأنف المنخر يعني؟ وما علاقة العينين بأن يشد؟ لأن المؤمن وجسده وحدة واحدة، عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، ولذلك يتوافق هذا الإنسان. شوف، قلت لكم من قبل الوحيد في العالم الذي توافق مع الكون، الكون كله مسبح 24 ساعة لا يفطر منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليه، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل نطقي ذكرى. ربنا جعل له نطقه يذكر، ونظري عبرة لما ينظر يعتبر، وصمتي فكرة يتفكر. فالثلاث أحوال هي أحوال الإنسان. الوحيد في العالم الذي شغل 24 ساعة همه بالله هو حبيبنا، فلما توافق مع الكون سمع تسبيح الحصى في يديه. صلوا على رسول الله، أبخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي، يعني هو توافق مع الكون، فلما توافق سمع تسبيح الحصى، رفعت الحواجز. ما الحواجز التي تحجزنا؟ هذا الإهاب الترابي الذي نظلم به الناس ونؤذي به الناس ونتعدى به على الناس سبحان الله. لكن المؤمن الصادق سبحان الله العظيم، يعني يرى عمر بن عبد العزيز لما جيء بمرسوم كسوة الكعبة أول ما تولى الأمر وجلس في كرسي الخلافة في دمشق، ما هذا؟ قالوا هذه كسوة الكعبة يا أمير المؤمنين. قال اجعلوها في أجواف جائعة خير لكم عند الله من كسوة الكعبة. لأن الإنسان المؤمن عند الله، قلت لكم من قبل وأؤكد، حرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. فانظر إلى ترتيب الإنسان، حرمة الإنسان لا أوطان من غير إنسان. فإذا أهين الإنسان في وطنه أو شعر أنه غريب في وطنه أو هجر من وطنه، فأين حرمته؟ أين الحرمة التي هي له؟ حرمة الإنسان أولا، ثم تأتي حرمة الأوطان، ثم تأتي في المرتبة الثالثة حرمة الأديان، لأنه لا أديان بدون أوطان وإنسان. في دين في الهواء، في دين في الفراغ، في دين فلسفات نظرية كما يفلسفها المتفلسفون، لا، إنما الدين لإنسان داخل وطن، والوطن هو الذي تسمع فيه الأذان وتأمن فيه على نفسك. اللهم أمنا في أوطاننا، وأعد اللاجئين إلى بلادهم سالمين غانمين يا رب العالمين. لكن بلدك كل بلد تسمع فيه الأذان 5 مرات، فكما قلت لك إن الأمن في الغربة وطن، وإن القلق والخوف في الوطن غربة. عندما تجلس يعني عندما لم تصلح الدعوة في مكة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما استتب أمر الإسلام وفتح مكة لم يجعلها وطنا له، وإنما جعل الأرض التي تستقبل النبتة الجديدة وينبت فيها بستان الإسلام الكبير استبقى، حتى إن الأنصار ظنوا أنه لما فتح مكة ووزع على المؤلفة قلوبهم ولم يعط من الأنصار شيئا لم يجد منهم أحدا. قال أين القوم؟ قالوا في شعب بني عامر يا رسول الله. ذهب إليهم وقال سوف تقولون، انظر إلى الكلام، كلام المعلم الأب المربي، سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا مهزوما فنصرناك، ولو قلتم لصدقتم. انظر يبحث لهم عن معاذير سبحان الله. فقال والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، إني أكل هؤلاء إلى لعاعة من لعاعات الدنيا، عطاء الدنيا الداخلين للإسلام حديثا، الألفين من المؤلفة قلوبهم مسلمة الفتح، أما أنا أكلكم إلى إيمانكم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله لو لم أكن من مكة لكنت من الأنصار. فبكى القوم واخضلت لحاهم وقاموا يقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإيمان عندما يصنع سبحان الله البساتين القرب من الله سبحانه وتعالى. ثم يأخذه الملكان في هذه الرحلة العجيبة والرؤية العجيبة سبحان الله إلى منظر آخر، إلى هذا الذي يسبح في بحر الدم، وعندما يصل إلى حافة النهر رجل يجلس معه حجارة فيلقمه حجرا ثم يعود إلى السباح. من هذا؟ هذا آكل الربا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من الربا، وأن يطرد الربا من بيننا، وأن لا يجعلنا نتعامل معه. لعن الله في الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه والراضي به وكلهم في الوزر سواء. نسأل الله سبحانه ألا يدخل في أموالنا أي أموال من الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوف يأتي زمان على أمتي من لم يتعامل بالربا أصابه غبار. أنا أدرك بعد الصلاة وبعد الدرس سوف أسأل 100,000 سؤال في هذا الموضوع، لأنه يخص الـ الـ الـ الأموال ويخص المصارف سبحانه. لكن يسأل أن كيف أننا لا أكذب، كيف أنني لا أنام عن الصلاة المكتوبة، كيف أنني لا أرفض القرآن، هذه لا يسأل عنها، لا يسأل عن المال، لأن هذا هو الذي يؤلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ورأينا رجلا أكره ما يكون، يعني الشيء فيه شكل مرعب، عنده نار يحوشها يعني يسعرها ويشعلها. قلت من هذا؟ قال هذا مالك خازن النار، حتى يقال إنه في أحاديث يعني يصحح بعضها بعضا أن في رحلة المعراج كان يلقي الرسول السلام على الملأ الأعلى فالكل يرد، إلا أن أحدهم رد متجهما فقال يا جبريل من هذا؟ يعني عجيب، لا ملك لا ابتسم. قال هذا مالك خازن النار، ما ابتسم منذ أن خلقه الله. كيف يبتسم؟ كيف يبتسم؟ كيف يبتسم؟ هذا من ضمن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى يعني ربوة معتمة من كثرة ما فيها سبحان الله العظيم، وفيها يعني رجل طويل جدا، فنظر حتى نظرت إلى السماء وحوله ولدان، قيل أن هذا هو الخليل إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والولدان كل الذين ماتوا صغارا على الفطرة، قال الصحابة وربما شك الراوي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء المشركين، قال وأبناء المشركين، لأنه لم يكلف بعد، يعني الولد الذي لم يبلغ الحلم ومات صغيرا هو في الجنة إن شاء الله، في الجنة ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من الأبناء المسلمين ومن أبناء غير المسلمين الذين ماتوا دون تكليف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك لا يسأل أحد سائل ما موقف والد النبي صلى الله عليه وسلم، ما موقف آمنة أم النبي، أخي لا تسأل مثل هذه الأسئلة، هؤلاء أهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولن تسأل يوم القيامة عن مثل هذه الأسئلة. ثم دخلنا إلى ربوة فيها من كل أنواع الربيع سبحان الله، وعلم أنها جنة عدن، ورأى في داخل لما طرق الباب وفتح له رأى ناس أناس وجوههم نصف وجوههم كأحسن ما يرى رائي والنصف الآخر كأسوأ ما يرى رائي، قالوا هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فلما يعني ألقوا أنفسهم في هذا النهر، هذا نهر التوبة، هذا رمز للعودة إلى الله، هذا رمز لإعادة الحقوق إلى أصحابها، فرجعوا ووجوههم حسنة، ثم رأى بيته في جنة عدن صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، المغزى من الحديث لا أستطيع أن ألخصه في دقيقة لأن الوقت يسرقنا، لكن هذا محور حديثنا بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا ظالما الا خصمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مغتربا مهاجرا الا الى بلاده وبيته اعدته يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اعطنا كتابنا بايماننا، ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأستأذنكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما الذي يجعل بعضنا يسيء إلى بعض؟ ده سؤال حتى نفهم الخطبة. القضية كلها قائمة على حقوق الآخرين، حق الآخر، أكل الربا سبحان الله، يأخذ القرآن ويرفضه، القرآن عبادات ومعاملات، يأخذ جزء من العبادات ويترك جزء من المعاملات، تقتنع بشيء من الدين وترفض الأنثى أو المرأة شيئا آخر من الدين، في المؤسسات في عالمنا الإسلامي نأخذ صفحة من الدين ونترك صفحات سبحان الله. والعجب العجاب أن هذا قائم على عدم أو نسيان معرفتنا بهدفنا في هذه الحياة. وما خلقت الإنس والجن، الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون. لذلك الآيات التي توقفنا عندها في سورة الإسراء، الآية اللي بعدها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يبقى الحساب يوم القيامة جماعي ولا فردي؟ فردي. وكل إنسان ألزمناه، يعني يلزم، عارف ده كتاب من؟ تتطاير الصحف. وكل إنسان ألزمناه طائر، سمي طائرا لأنه يطير في الهواء ثم يتعلق في رقبة العبد المنوط به، زي ما أنت داخل الهيئة، لو أنا دخلت مؤسستك وليس لي في هذه المؤسسة شيء لا يفتح الباب لي، لا يفتح، لما يفتح لك أنت بصمة الصوت، بصمة العين، لك إقامة في هذا المكان، ليس لك إقامة، معك تأشيرة، ما معك تأشيرة، ليس معك. هذا بوضوح نفس القضية، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا. ده عمل تاني، يعني الكتاب ده شيء، الطائر ده شيء، والكتاب ده شيء تاني، يبقى في ايه؟ امرين. ايه الامرين؟ كل انسان الزمناه طائره في عنقه، ده بياخد الاجازه الاجماليه، ناجح او راسب، حسناته الاجماليه وسيئاته الاجماليه، ده في الكتاب الايه؟ الطائر الذي ايه؟ تعلق في رقبتك. الحسنات كام؟ 60%، 40% سيئات، 70 و30، 50 و50، 93، وهكذا النسب موجود، ده اجمالي. وبعدين يظل واقفا الى ان ينادى عليه. الله يرضى عن طلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرين، قال يا رسول الله اذا نودي يوم القيامة لي، او يعني انا نادوني وهناك الاف طلحة، وانا طلحة الوحيد، مئات الالاف من طلحة، سبحان الله، كيف اعرف اني انا؟ يقول يا طلحة عندما ينادى عليك لن يقوم الا انت. يعني اذا كان يا اخي في المؤسسات بيقول لك خد لك رقم، صح ولا لا؟ وينادى على الشاشة 97 43 115، صح ولا لا؟ هيقوم حد تاني؟ مش حد تاني. فبالتالي الاخرة كل انسان الزم ينادى عليه فلان ابن فلان باسمه واسم ابيه. اما اسم امه دي ده فقه خالتك فهيمة، ما فيش فقه اسمه اسم باسمه واسم ابيه. قال احسنوا تسمية ابنائكم، فانما ينادى العبد يوم القيامة باسمه وباسم. تقول للرجل الحديد يقول لك بس سيدنا الشيخ سمعت عمي الله يرحمه، يا عمي ابو حنيفة اعلم من عمتك، سبحان الله، والامام البخاري روى عن رسول الله، لكن لا، هو خلاص متكلس داخل معلومات معينة، باسمه واسم ابي فلان ابن فلان، خلاص سبحان الله. وبعدين قال يقف، اخرجوا لعبدي كتابه، تخرج الكتاب. في الكتاب ده عبارة عن ايه؟ صحيح مسلم، يخرج لكل واحد منا من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يقول يا عبدي اطلع عليها اطلاعا، بص بص طل شوف راقب شاهد. يقول يا رب انت لست بظلام للعبيد، يعني في حاجه هي ملفات دنيا، ده ملفات سبحان الله، هي ملفات افتراء في الدنيا وزور بهتان وتزوير وسبحان الله، لا، انما يعني هذه ملفات. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسب، انت اللي تحاسب روحك، انت اللي تقر بما فيه. فيطلع العبد والمليارات منتظرة. شوف واحد عاش 80 سنة 100 سنة، الملفات دي كام؟ سبحان الله. يا مؤمن انت لو فرغت كما قلت لك نصف ساعة للشيخ درس، يمكن ان تاخد 50 ورقة، نصف ساعة بس، فبال 50 سنة فرغ كلاما وقولا وعملا، ورحت وجيت. قال ربنا احصى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، احصاه الله ونسوه، ما توحدوه، احصاه الله في الدنيا ونسوه هم في الايه؟ في الاخيرة. انت اقول لك بالله عليه، انا وانت هل نذكر ان احنا يوم الخميس الماضي او اول امس ماذا افطرنا وماذا اكلنا وماذا؟ ابدا نسينا، العبد ينسى. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، احنا نسيين، واخدين دي وراثة عن ابينا ادم، ولم نجد له عزمة. العزيمة تكون قوية. انا عارف ان الان ولا لا لا خلاص الشيخ عمر ايقظ فينا الوعد الحق الدار الاخر، احنا هنعود بقى ايه، نبدأ صفحة جديدة. دي لحظات، هتلاقي محروس مستناك على الباب، طارت المعلومات، نسأل الله ان يثبتك ويحرسك ويحرسها ان شاء الله باذن الله. وهي مسكينة برضه، انت لو عرفت سلوكياتها والله استرحت. لسه اول امس في محاضرة الاخوات بقول لهم لو ادرك ابناؤنا الذين نربيهم العروس القادمة اليه، ايه الصفات الاساسية لها؟ لا راحة واستراحة. ايه صفات المرأة؟ 3 صفات. اغششك ولا مفيش داعي؟ ولا انت عارف؟ ولا انت سوا قلت لك ولا ما قلت لكش؟ ما تفرق، ما لا لا، لازم العلم ده يبقى اكون خصمك يوم القيامة. هي كده 3 صفات في المرأة. الحنان والحياء والنظافة، دي ثلاث صفات. إذا قل الحناء عند المرأة فلا أنوثة لها، وإذا قل الحنان عند المرأة فلا أنوثة لها، وإذا قلت النظافة عند المرأة أو زادت زيادة عن اللزوم تبقى وسوسة فلا أنوثة لها. يبقى أنت متجوز أخوك حسن خلاص. إذا ما كانش فيها الثلاث صفات دي علم ابنك هذا الكلام، قل له يا ولدي الزوجة اللي تجيلك دي مش أمك، أمك دي لها البر سواء قالت صح أو قالت غلط، صح ولا لا؟ أمك دي اسمع بس في نقطة، لا تنصر أمك على زوجتك تظن أنهم ضرتين، لا، علاقتك بأمك شيء وعلاقتك بزوجتك شيء، الغير متماثلات لا يعني توزع عليها الحقوق بنفس الايه التوزيعة، صح ولا لا؟ يعني مثلا عندك في الشركة او المؤسسة او في البيت اتنين سائقين، واحد كل يوم بيضطر يروح ابو ظبي او راس الخيمة، واحد انا بيروح جنبك هنا في, في, في ديرة، خلاص بالله عليه يقول لازم اسوي بين الموظفين نفس الدرجة الوظيفية، ينفع تدي تعطي ثمن البترول للي بيروح كل يوم 150 كيلو زي اللي بيروح كل يوم 3 كيلو؟ لو اعطيت ده 200 واعطيت ده 20 انت ظلمت احدا او ميزت الثاني؟ لا، انت ايه؟ عدلت بينهما زي اللي متزوج ايه؟ 2، واحدة عندها 6 عيال، واحدة خالية ما عندهاش ولا عيل، تيم اللي ما عندهاش عيل تقول له لا ليلة هنا وليلة هناك، يخش الشيخ عمر في الاصلاح ولا لا يا أم 44 ما ينفعش، ما ينفع ليه ما ينفعش يا شيخ؟ طبعا تتنمر ليك لان الحل مش فيه، ولا هي البيت الثاني في 7 وانت ايه واحدة، لما يقعد يسمع للسبعة كل واحد نص ساعة ها يبقى ده عايزه كم يوم؟ ها عايزه سنة صح، لكن احنا بنقول لخليه 4 ايام هنا وتنزع عن يوم وخد انت 3، ابدا انتوا قلتوا العدل في المبيت يا ست فك عنه الله يرضى عليك، لا اله الا الله، هو اللي غلطان من الاول، المهم يعني معلش اللي يشيل قربة تخر عليه صح ولا لا؟ فهو شال، فيجب ان نعرف ما معنى العدل. يعني ايه معنى العدل؟ يعني عندك ولد او بنت على قدر بسيط من الجمال وفشلت في التعليم وسوق الزواج راكب بالنسبة لها، ان الاولاد الان بيبحثوا عن اللي معاه مؤهل واللي بتشتغل واللي تجيب دخل، والمهم يعني، فهل تمييزها بمبلغ معين نتيجة تعويض له يجي حتى لمالها لابيها اللي عندها لا علم ولا عندها جمال ولا سبحان الله العظيم، فبالتالي ايه؟ بالتالي ان انت بتميزها يعني ايه؟ يعني عندك رجلين، رجل قصيرة ورجل عادية، فتيجي الرجل القصيرة تضع لها قطعة خشبية صح ولا لا؟ هل ظلمت الرجل الاخرى فلم تضع لها؟ طب انت لو وضعت قطعة خشبية للثانية تبقى ايه؟ نرجع للعرج مرة اخرى صح ولا لا؟ فالعدل يجب ان يفهم هكذا، مش العدل يعني 50% و50%، ها؟ الله يرضى عليك، لا توظف كلامي لمصالحك الشخصية، خد الكلام كده كلام اب لاولاده، صلوا على رسول الله. المرأة طبيعتها يا ولدي، بقول الكلام ده للازواج الجدد ونقول للابلاد اللي داخلين على الزواج، ليه احنا بعد 2 3 بنتقبل نبتدي نشوف المشاكل بتاع الانفصال؟ لان الشاب لا يعرف ان هذه صفة المرأة. يعني صفة المرأة الحنان، هي طبيعة مفتاحها قريب جدا، كلمة طيبة، هي لا تريد منك لا مال ولا منظر، لا لا لا، دي التافهة التي ترها، هي تريد منك حنانا حنوا. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يشرب من المكان الذي شربت منه عائشة، ويأخذ الفاكهة التي قطمت منها فيأكل من نفس المكان، مش هي زوجتك تأكل متاع امك اكلت من دي، خد احسن ده عدوى الإدس، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه، يا اخي كلمه طيبه ها خير من صدقه يتبعها اذى. فخلي بالك هي تري عندها سبحان الله قضيه الايه الحنان، فاعطيها حنانا تعطيك طاعه. ماذا قالت؟ المرأة العربية عربية قح لم تدخل لا هارفارد ولا أكسفورد ولا الجامعة اللي مش عارف ايه ولا ما فيش داعي لذكر عشان ايه كل واحد يقول لك وما ذكرتش الجامعة التانية ليه. المهم يعني لا دخلت لهنا ولا هنا أمية لا قالت يا بنيتي شو الكلام شو يا بنيتي واخد بالهم كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء. مش معنى كده ان بناتنا يقول والله لما اشوفها يبقى غطى ولا مش غطى لما اشوفها لا وانا سبحان زي الشباب اللي يقول تعالى يا ابني يا حبيبي ربنا قال وده فصلوني من العمل يقول له يا ابني يا حبيبي ومن يتق الله يجعل له مخرج. والحلو يا سيدنا الشيخ انت حل هات لي المخرج وانا اتق الله يا عم ينفع ما ينفعش تاخدش المعادله من اخرها كيف انا اجيب لك المخرج المخرج عند الله انت اتق الله اعمل المعادله انت انصر الله والله ينصركم انت ينصركم الله اذا نصرتم. الحنان عند المرأة الحنان عند المرأة مهم وده مفتاح مهم الكلمة الطيبة تأثيرها وبعدين هي لما بتبكي الله يرضى عنك كل يوم بتبكي طبعا صح ولا لا انت عارف طبعا كل يوم البكاء له لون انت لو فهمت الالوان تستريح اليوم تبكي لانك ما سألت عن امها فتبتدي تسأل عن امها واختي تسأل عن اختها الله هو انا اخويا اللي تسأل عن اخوها تاني يوم تدور على موضوع الستاير الستاير بتاع البيت عايزين ستارة جديدة حاضر ان شاء الله الثريات عايزين نغير السجاد يعني شوف احيانا عارف اطار الكاوتشوك اللي بيحطوه اللي بتوع المراكب على شاطئ بتاع الحجر المجرى المائي عشان لما السفينه لو ما فيش الكاوتشوك ده السفينه تعمل ايه تتحطم فانت خليك كاوتشوك امتص الصدمات يا راجل امتص الله خليك مفن مش عايز اقول لك خليك فنان فنان الحمار فنان في اللغه الحمار الوحش ده خليك مفن يعني صاحب فن صاحب فن في الامتصاص صاحب فن الله يرضى عن الحسن البصري البصرة كلها تصلي خلفه والعراق كله حسب يشار إليه بالبنان والخليفة في سبحان الله في دمشق يرهبه وبعدين عنده مريد كده زي حضراتكم كده ايه عايش على المثل يعني كأن يعني بعتبر يعني هذا المهم ايه قال له انت يوم الجمعة تصلي هنروح هتغدى عندي ياه هروح بيت الحسن البصري واكل عنده ده كتب في التاريخ فراح دخل حسن البصري يجيب الايه الاكل سمع المريد زوجة الحسن تعنفه قال يا خبر ابيض العراق كلها خايفة من الحسن البصري ودي مش خايفة من الحسن ما بتروحش المسجد ولا ايه ما بتشوفش المنظر فخرج الحسن كده عايز يعلم تلميذه لازم يعلمه العلم مش كلام قال سمعت ما دار بيني وبين اهلي فالواد ايه استحى كده يعني زي ما يكون ايه يعني سيدنا الشيخ اللي عرفك المهم يعني قال يا بني منذ شهر دعوتنا على وليمه ودخلت دجاجه على صينيه الطعام فوقفت عليها قفزت طارت جت علينا فقلبتها الاطباق وقعت كلها على الارض هل ضربنا الدجاجه قال له ابدا هل نتفنا ريش الجداد قال له لا هل له دبحنا الجداد قال له لا قال له انزلتها منزلة الدجاجة الله يرضى عليك مش تروح البيت انا فهمت الشيخ عمر فهمني كل شيء انت فرخة كاكي بك لا مش كده قصدي ان كبر دماغك وسع صدرك هو التعامل يكون كده هو البيوت يعني لا هو احنا هو احنا اعداء يا اخوانا عايزين احنا نلم الدور يعني عايزين نقرب بعض نتحمل ما يعني ايه صبر يعني ايه صبر ان في ابتلاء مش معقول ان يكون هي الابتلاء لوحده الله ما يمكن يا اخي انت تكون بس انت مش واخد بالك صح ولا لا انا مش حكيت لك انا الراجل يقول له يا دكتور اعمل زوجتي ما تسمعش قال له ماله يا ابني دخلها قال دخلها فين احنا ناس فقراء ده ما جاتش معايا اصلا ده انا بنقل لك الوصفة كده بس اوصف لي قال لا لا لا طب اقول لك يا ولدي روح اعمل لها قياس سمع عارفين القصة لكن نعيدها للتذكرة قال يعني ايه قياس سمع قالوا تعالى على الباب كده وايه وقول لها كلمتين لو ما سمعتش قرب مترين وقول لها كلمتين كمان نفس الكلمتين لو ما سمعت المهم تعالى قول لي من كم متر هي بتسمع بينه وبينها 10 امتار قال لها: يا أم فلان، ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع. قرب مترين زي ما الدكتور قال له: ماذا طبخت لنا اليوم؟ مترين كمان. الخطوة الخامسة كان بجوارها، قال لها: قلت لك ماذا طبخنا، ماذا طبخت لنا اليوم؟ قلت له: أنا أجبتك 4 مرات: دجاج دجاج دجاج دجاج. طلع مين الأصم؟ فأنت مش ممكن أن هي غلطانة على طول يا أخوانا، ممكن العيب فيك أنت. الله، ليه أنت حاطط في ذهنك أنك يعني ابن برمديله؟ لما ما ينفعش أنت ابن برمديله ولا غيره. يعني ابن برمديله، المهم يعني ما أو كلمة نسمعها يعني صغار يعني. المهم المهم، وأن المصريين يقولون كلام عجب كده. المهم يعني يعني أنه هو يعني ابن عمرو بن ابن كلثوم حاجة، سبحان الله، عمرو بن هند ده اللي كان اتهابه الطير في السماء. المهم، والأهبل الثاني طرف ابن العبد، 26 سنة، عبقري وصاحب معلق، بس يجي عند الملك ده اللي هو يعني تخافه الطير في السماء ويشتمه: يا ابني يا حبيبي، سبحان الله، حد يأكل مع الأسد؟ حد يقف أمام القطار؟ قال: والله ليت لنا مكان الملك عمرو رغوث عند قبتنا تخور. يا ريت احنا بدل الملك عمرو اللي ما ادناش لا اسود ولا ابيض ولا دينار ولا راح رزعه قصيده، الملك عمرو بيبدو بخيل ما ادلوش حاجه. وده شاعر تديني يفضحك في الاعلام، خلي بالك انت، تديني اطعم الفم تستحي العين، اكلني اسكت، سبحان الله. فلما ما اعطروش، قال: ليت لنا مكان الملك عمرو رغوث عند قبتنا تخور. يا ريت والله بدل الملك عمرو ده كان عندنا بقره نحلبها وناخد لبنها كان نستفيد منها. يا ابن الحلال، الملك اللي بيخاف. الملك طبعا قال: لا، وانا اضيع نفسي؟ ويقال انه قتل العبقري الشاب الشاعر بتاع لخوله اطلال ببرقه ثمدي، المطلع المعلقه الخطيره بتاعته. راح كاتب له رساله لملك البحرين. ملك البحرين تبع مين؟ تبع عمرو، احد الايه اللي بيشتغلوا عنده يعني. البحرين دي اللي كانت الاحساء والمنطقه الشرقيه في جنوب الجزيره العربيه. فقال واغلق ليه شمع الخطاب بشمع احمر، وقال له: اذا بلغك هذا فاذبحه واسلخه وحشش جلده تبنا وارسله الي. المهم، للاسف الشديد يعني احنا مش جلسه ادبيه هي، المهم يعني، فكان سبب مقتل هذا العبقري بيت شعر لا راح ولا جه، لا طلع ولا نزل. تفهم انت مالك انت تكح مع الملوك؟ وسبحان الله العظيم، لا اله الا الله. لكن هذا الملك ليس كهارون الرشيد. هارون الرشيد رجل تربى على ايد علماء وعرف متى يحلم ومتى يسكت ومتى يرضى. جابوا له الراجل بتاع الباديه متربى في الصحراء عنده بتاع تيس مسكين في القطيع، وعنده جردل ودلو بيملى بيه، وعنده سبحان الله العظيم يعني كلب بيهوهو ويحمي القطيع بس. فجابوا البدوي هذا، دخل هارون الرشيد في بغداد. هو يا الله، فهارون الرشيد قلت لكم انه اهدى لشارلمان الملك الروماني اهدى له ساعه وفيل ابيض صغير، فكان شارلمان يروح اي حته منطقه ياخد الفيل معاه. ولما مات الفيل، الملك في روما عمل له جنازه رسميه ايام عز المسلمين، سبحان الله. المهم، فعلي بن الجهم ماذا ما قال له: امير المؤمنين ده في واحد شاعر بدوي عايز يقول لك قصيده، ادخلوه. كان هارون الرشيد رجل الادب، الادب كله. فمن ضمن ما قال، قال له: ايه انت كالكلب في الحفاظ على الود، وكالتيس في قراع الحروب، انت كالدلو، لا عدمتك دلوا، يا كثير العطا يا غزير الثقوب. الحاشيه ده المجنون ده ولا ايه؟ قل لي هارون الرشيد واي خليفه تقول له انت جردل وانت تيس وانت كلب؟ قال: لقد شوف التنعم، لقد اتى بافضل ما عنده. ده هو ده، هو في الباديه اكثر حراسه، بدل الكاميرات اللي بتصورنا في كل حته احسن من الكلب. لا، وفي ياخد باله من الايه، من القطيع، سبحان الله. التيس اللي بيكثر عدد الماشية، والدلو اللي بيجيب به الايه المايه من البير، دي ثروته القوميه، ده السقف الائتماني، ده الصندوق الاحتياطي بتاع الدوله. هو كده قال: افردوا له جناحا في القصر، واجعلوه يختلط بأهل المدينة. بغداد عبارة عن مجالس أدب ومجالس علم ومجالس ثقافة ومجالس فلك وفي الطب وصحة ملك تاني سبحان الله. 6 أشهر قال أين الشاعر، أين شاعر البادية؟ لا أنت فاكر أمير المؤمنين علي بن الجهم، تعالى علي. قال قلت فيك قصيدة. تطور الرجل، شعر بأن فيه أدبيات وفي مدنية وفي حضارة وفي تقدم، فقال قصيدته المشهورة التي ادعاها 70 شاعرا، 70 شاعر على مرة كتبوا على وزنها من حلاوتها، عيون المها بعد التيس والجردل. تطور الرجل، عيون المها بين الرصافة والجسر، طبعا انتوا اهل العراق عارفين فين الرصافة والجسر، بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث ادري ولم ادري، اعدنا لي العهد القديم من البكا ولم اكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري. وهارون الرشيد يروح ويجي يمين وشمال، يروح ويجي من ايه، من شدة الايه. تطور الرجل، فانت مش هتتطور. طب انت ما تطور، طور ابنك. ولا حبيبي اللي مزوجها لك دي عندها 3 امور، حنان ده المفتاح الايه، حن عليها الحرمة. بس انت ايه، الصفية لما بكت عندما قالت لها عائشة وحفصة يا بنت اليهودية، فالرسول يمسح دموعها تبكي مرة اخرى، يمسح دموعها تبكي، هي ايه استشعرت حنان رسول الله فقالت ايه زودي فيها شوية سبحان الله، قال اصمتي حتى اكلمك في ايه، خلاص انا بمسح لك الدموع. فسكتت، قال لها ان قالت عائشة وحفصة لك مرة اخرى يعني اذا الامر ايه متوقع ان ايه ان يحصل تاني، مش بيوت عادية سبحان الله. قولي لهما ان كنت انا بنت اليهودية فان ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. ها عندكم نسب زي ده، بس خلاص شوف شوف شوف الاطار. ادي الرسول وضع مفتاح الايه الحنان عند صفية، خلاص انتهى الموضوع سبحان الله. ولما جاء تشكيله امتى، وهو معتكف العشر الاواخر، وقال صفية بالباقى خرج قطع اعتكافه في اولويات وسار بجوارها. فاتنين من الصحابة يبصوا كده، الرسول ماشي مع من، راح راجع بيها، قال صفية زوجتي. لا لا لا لا لا يا رسول الله افيك انا شك، قال لك اي لا تهلك، ما انت لو شكت تروح في 60 سنة، ما انت هتشك في الرسول هنا نقصة. والله العجب العجاب، اليهود رغم ما صنعوا مع سيدنا موسى لكن لم يتهموا زوجته في شيء. وفيه ناس يدعوا الاسلام يتهمون ويخوضون في عرض رسول الله، صح ولا مش صح؟ النصارى رغم ما صنعوا سبحان الله العظيم، لكن هل تكلم منهم احد عن الحواريين او لعنوهم في كل مناسبة؟ ها؟ في ناس بتدعي الاسلام ها؟ تسب الصحابة، الله اليهود لم يصنعوا هذا والنصارى لم يصنعوا مع الحواريين، ده بالعكس دخلوا الحواريين ايه قديسين، صح ولا لا؟ كل ما تروح حتى تقول السنت مش عارف السنت سنت القديس فلان القديس فلان القديس فلان سبحان الله. الرسول دخل من مدخل الحياة ثم الحنان ثم المرأة في حيائها. فلما خرج مع صفية وجاء الناقة مناقة الناقة مناقة امام الباب المسجد النبوي، الرسول راح تراجع وسيرها امامه ثم جلس كالتشهد على الارض، وجعل صفية تضع قدمها على ركبته ويقوم رويدا رويدا حتى ابلغها، يعمل لها 3 امور. الامر الاول يشعرها بمكانتها ويشعرها بشهامة الزوج ورجولة الزوج وليس ذكورته، ثم يداريها عشان ما حدش يشوفها وهي بتركب، ثم يطمئن عليها. اما عشان انزل شوي، اللي طلع بنته على الشاشة سواء تقول لنا نشرة او نشرة، طب نشرة ارصاد على الخريطة حرارة كذا والمطر كذا، طب هي خلع ليه؟ ها؟ حد قال لها انا عايز اشوفك وانت خلعة، وابوها قاعد ايه يبرم شنبه، لا اله الا الله. طب اتوكس زوج حط وشك في الارض يا اخي، اقتلوا من لا غيرة له، النبي غير كده، اتعجبون من غيرة سعد؟ ده انا بكلمك عن ادنى، انا مش عايز اطلع انزل تحت، لا خلينا كده لغايه النشره، بس خلينا لغايه النشره لغايه الارصاد بدل ما تبقى رياح عاتيه. المهم سبحان الله الحياء، فاذا لم تجد من المراه حياء سبحان الله فاعلم انه لا انوثه لها. يا اخي زمان بص على جدتك كده وكلمها في موضوع، بس جدتي والله ده زوج شفته في المصعد وراح للاسف الشديد ما عندوش مروءه وقبل زوجته في المصعد، والله جدتك دي وجهها يكون يعني احمر من بتاع التوب اللي ابننا لابسه ده سبحان الله احمر. فاين حمره الخجل؟ اين حمره الخجل؟ ذهبت. اين ولت يا نائله؟ قلت له نعم يا عثمان. قال خلاص هم تصوروا الباب وناويين يقتلوني، ادخلي. ليه يا عثمان؟ نائله قاعده في بيتها مع زوجها امير المؤمنين. قال قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. طب اللي بيشتغل كوافير واللي بيدي زوجته الكوافير ويعدي يسيبها شويه ولا اجي بعد كام كده ساعتين يطلع الكوافير اللي هو ويخلق ما لا تعلمون الجنس السبع ويقول له اتوصى. اتوصى يعمل ايه يعني؟ خلي بالك منها، خلي باله منها ازاي يعني؟ يعني ازاي يعني؟ ماتت الرجوله، ماتت يا خليها ذكوره، خليها ذكوره، لا اله الا الله. المهم الحنان، الحياء، النظافه في الجسد وفي البيت، اذا الثلاثه دول لو علمناهم للعيال نستريح. نعود الى مشهد الكتاب وكل انسان الزمناه كملوا ولا تروحوا المره دي ان شاء الله ودن. الزمناه طائره ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور، اقرا كتابك. طبعا السؤال اللي يثور يا فضيله الشيخ، انا اصل جدي رحمه الله كان امي، لا يا عم هيقرا، والله هيقرا. طب يا شيخ هي مكتوبه بالعربي، يا عم والله هيقرا. ما انت ما دام اقرا يبقى هقرا خلاص، يعني دي ما تشغلش بالك بيها خالص سبحان الله. لان الصحابي اللي جاي من خارج المدينه وبعدين الرسول بيقول ايه؟ هناك من يمشي على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال الذي امشاه على رجليه يمشيها على وجهه، اللي عنده القادر عز وجل مش مشي على رجليه؟ مش فيه الحبل الشوكي اللي بيعمل التوازن؟ مش فيه ناس عندها ربنا يشفي كل مريض عندها عدم توازن ممكن ما يستطيع ان يمشي؟ سبحان الله، اصابع الاقدام هذه لا تحمل توازن الانسان على الارض سبحان الله. خلاص يمشي يقرا ويطلع ورقه ورقه صفحه صفحه. خلاص عبدي نعم يا رب. كل ده والناس تنتظر والشمس من القرب اقتربت ميلا. هل الميل 1760 متر زي ما هو الميل حقيقي ام هو 1760 ولا 1670؟ المهم يعني المهم ميل يعني كيلو ونص شويه سبحان الله، او الميل اللي هو المرود بتاع المقحلة بتاع المرأة، مش المرأة بتعمل عينها انت تقول ايه دي بتخلع عينها ولا لا، هي بتحط بتاع المسكرة والمسخرة دي. المهم يعني لما تحط في عينها كده ده اسمه الايه؟ الميل. اسمه الايه عند العرب؟ الايه يعني تقترب الشمس اقترابها اقتراب الميل من عين المرأة، والناس تسبح في العرب. عبدي نعم يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ الحفظة ظلموك؟ لا يا رب. والألك حسنة مخفية؟ في شيء انت عملته في الدنيا خير ولم يكتب؟ قال لا يا رب. والألك عذر تعتذر إلينا به؟ يعني خدت أرض إخواتك وخدت المحلات والشركات واستأثرت وظلمت واغتبت ونميت وتعديت على الحقوق وأذيت الناس سبحان الله العظيم. يقول لا يا رب. سبحان الله. خلاص زنوا له حسنات، بس يأتي الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني سبحان الله وإن تكن مثقال يعني يعني يعني ذرة. قال ربنا فيها أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني المحاسب يوم القيامة هو الله. قال له يا أبا ذر إن الإيه إن إن إن إن, إن البحر عميق فأكثر الزاد فإن السفر طويل وأحكم الشراعة فإن العقبة قود وأخلص النية فإن الناقد بصير. خلاص يبقى إذن وكل إنسان خلاص خدت الميزان. فأنت لما تجد الرؤية هذه العجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقعد لنا قواعد حقوق الآخرين، حقوق الآخرين، فأنت راجع حساباتك وافتح صفحة جديدة واعلم انك ان نصرت دين الله نصرك رب العباد سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم ان شاء الله الجمعة بعد القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.